وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صفحة 59 و100 صفحة 59 اللي هو بيع الناجشي المناجش على ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناجشي مأخوذة من ناجشي الطير، يعني إفارة الطير، تهييج الطير. كأن أنت لما بتروح للبائع ماشي بتقول له أنت بعت فلان هذا السلعة بكام؟ يقول له بعت السلعة بكام؟ يقول لك بعتها ب 100. فتقول له ده أنا ممكن آخذها منك 150. كأنك بتهيجه، يعني يرد البائع يقول لك أنت مالك أنت؟ أو للمشتري تروح تقول له أنت اشتريتها بكام؟ يقول لك اشتريتها ب 100. يقول لك ده انا ممكن، تقول له بقى ده انا ممكن اجيب لك زيها ب 90 جنيه او احسن منها ب 90. انت بتهيج برضه. واحد ثالث نجس يكلم البائع والمشتري واقف، ها انا هاخدها منك ب 200 وهو مش ناوي يشتري اصلا. بيهيج فساد ومناجسه، هذه طريقه الحرام، وفيها افساد لذة البيع وارتكاب النهي النبوي على صاحب الصلاة والسلام. يقول بيع ناجشي، ايه بيع ناجشي بقى؟ هو بيقول لك عن ابن عمر. يا شيخ هو دي يعني مش واضحه. لا والله خلينا نمشي المسيره. لا انا هقولك الله، بقول لك خلينا نمشي. انت بتجلب لنا ليه؟ انا بقول لك انت بتجلب لنا ليه؟ بتخلينا نمشي. هو اصلا ان شاء الله كل يوم عشان يكتسب خبرة التصوير ده يعني ما يبقاش كويس. هي رقم صفحة رقم صفحة بقول لك اللي قبلها برضه مش كويس وعايز يقول كده. على كل حال الشيخ خير الدين هو الراجل كل يوم يكتسب ايه خبرة في الآلات، يعني مش محترفين الآلات كده بس. على الرغم الله في التصوير يعني. ربنا يعينك. أيوه واحدة واحدة. نتيجة الموضوع ربك اللي سيدها والله. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناجشي، طب اكتبوا كده 60 و100 صفحة 60 و100. الناجش هو الزيادة في ثمن السلع ممن لا يريد شراءها بل لنفع البائع أو لمضرة المشتري. سبحان الله، أنت إذا تأملت أبواب البيوع تجد الاحكام المتقن ما يعني ما يسرب قطر فكرة. اذا احنا فعلا اتبعنا الاحكام الشرعيه في البيوع سبحان الله شيء عجيب جدا. كيف مراعاه ذات البيت؟ كيف مراعاه الاخوه الاسلاميه؟ كيف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف انك لا تستغل اخاك؟ كيف انك لا تقع في الربا؟ سبحان الله شيء عجيب جدا. يعني محاسن الشريعه في البيوع هذه والتجارات شيء واضح جدا جدا جدا. شوف ازاي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الشرع تعريف الناجش بقى الناجش الزيادة في ثمن السلعة. أمال الكراسي دي قصدك راحت فين؟ ثاني؟ بعد ما قلنا ما أنا قلت بقول لك لا كده إزاي ولو الناس تقلق. قدر الله ما شاء الله. قدر الله ما شاء الله. هاتوا بقى خشب وخلاص الكراسي خشب. مش يسرقوا؟ لا لا مش يسرقوا. مش يسرقوا بيسرق هيبيع يجيب ثمنه. حسبي الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ده أمر يؤلم الجبين ويؤلم القلب. يا الله. أبيض الله في الكسرى؟ مش عارف برضه. هذا هو كيف؟ في شيعة أصلا. لا لا حسبي الله ونعم الوكيل. قال الحافظ رحمه الله وفي الشرع الزيادة في ثمن السلع ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. طيب أنا أسألكم الآن بيع المزايدة

هذه من المصائب اللي صح احسن من المصائب اليوم جزاك الله خير صح احسن وانا بيحصل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع ايه حاضر لبدن قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبدن قال لا يكون له سمسارا لا بأس إن بالسمسارة لا بأس بالتراضي بالمعروف بالنصيحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه الدين النصيحة تنصح لأخيه مش تكون سمسارة عشان يعني تورطه لا للصلحة للدلالة لتسهيل المسائل لا بأس أما عشان تورطه زي ما أنت بتقول قال زود 500 عشان يطلع لنا فيها مبلغ ها هذا لا يجوز هذا ما نصح هذا غاش ما نصح يعني يا اخوان يعني الان انا هو انا معكم الان هو الان غرفه النوم دي انا عارف هجيبها من عند الشيخ حمدي هي ب 5000 ومن عند غيري ب 7000 اخد بقى الراجل اللي جاي من قبر الشيخ ولا من الفيوم ولا من هنا وديه الراجل الغالب وهي هي ما اختلفتش هذا حرام ما نصحت انا الان ما نصحت اذا انا بجامل الثاني عشان يعطيني زياده اذا انا لم انصح هنا يضع في اسواق المسلمين اليوم هذا الشيء السمسار يكون عارف ان عنده فلان ب5000 وعنده فلان ب7000 ياخده لابو سبعه وهي هي ما زالت حاجه المدير نفس المدير الخشب نفس الخشب الخامه هي هي الصناعه هي هي الشكل المنظر كل شيء ما اختلف اذا انا ما نصح اذا انا لا يجوز لي هذا الفعل اصلا اذا يجب ان انصح عشان اكون ما اكونش مرتبط اكون مرتبط مع التاجر انا اجيب لك اليوم 5 زباين 10 زباين ومرتبط معه على عدد معين اجيبه له في اليوم معناه ما يودوش للتاني التاجر التاني يقول له اسمعك ادفع على المكان سالم صح صح سالم وهذا بيحصل فإنا لله وإنا إليه راجعون هذه ليست لأعمالنا بالسمسار السمسار هذا يكون وسيط خير ما يكونش مجحف بعض السماسرة مجحفين يقول أنا عايز شقة أبشر شقة إن شاء الله موجود بس ليه عملت 5000 10000 عشان الله أنا رجل جاي أستأجر شقة تحملني ملا أطلق إزاي هذا كلام لا بالرحمة بالرحمة نعم وانا يعني الشيء المعقول لا باس الشيء اليسير لا باس اما اليوم صار الامر ما في نصيحه حرام حرام حرام الدين النصيحه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال فيقول هنا صورتها شوفوا بقى صوره ايه الحاضر يبيع للبدن يقول له سمسار بيعمل ايه صورتها صفحه 61 و100 ان يقدم الرجل من الباديه شوفوا ازاي ومعه جلب جلب بضائع سلع الى اخره يريد ان يبيعه في السوق فيتلقاه رجل من اهل الحضر المقيمين بالبلد فبالحضر ده ايه عارف الاسعار وعارف السلع وعارف التاجر ده وعارف التاجر ده ودارسها دراسه قال فيطلب منه ان يبيع له السلعه بالتدرج وبسعر اعلى اذا هذا افسد سوق المسلمين وغلى السلع على المسلمين قال النووي رحمه الله والمراد به أن يقدم غريب من البديع أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه واحد معاه رز مثلا حاجة إليه واحد معاه غلة واحد معاه بصل واحد معاه ذوق واحد معاه كذا واحد معاه كذا هذه أشياء تعم الحاجة إليها قال والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه لبيعه بسعر يومه ليبيعه بسعر يومه فقل له البلدين اتركه عندي لا لأبيعه على التدرج بإيه؟ قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث يعني المنع عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم كره أن يبيع حاضر لباد

إلى أي حد؟ بقول لطاق الله هذا لا يجوز حرام ولا نشتري منه شيء ونهرناه وما شيء. فأقول أذكر لكم مثال يعني إلى أي حد وصل الأرض احتيال بالغش بأي طريقة. أو شوف هذا المصرى تدليس تدليس عندما أريد أن أبيع غنما أيوة أروح أعطي لها مية كتير لا تشرب عشان تشرب عشان تشرب وأعطي لها ملح عشان تشرب يوصل السوق ثقيلة يدفعها كده ثقيلة مليانة ماء وبيضحك للشيخ الشيخ وتبري سكر مرزوق ونايمية كثير في الأشياء دي تمام يضحك الشيخ أولا اللبن المزرع الثاني كما قلنا موجود الآن كله مفيش هنا بنروح السوق إلا نخزن رشتين أو ثلاثة شوف هذا من الأخطاء طبعا بيصرها ازاي هو بيسد بيجيب الحاله ملايين بيسدها بعود كبريت ولا حاجه يومين يمسكها من الحاله عشان ده ما ينزلش او يشملها يعملها شمل يعملها شمل يلبسها شمل عشان ما حدش يضيعها من اولادها معانا يوصل السوق طبعا اللبن كثير تاخدها انت يوم يومين يبان لك الموضوع بقى كله مفيش فيها لبن حتى ما تملاش الكاس ده اهو طب انت هتعمل ايه بقى في الحاله دي؟ انت بالخيار لما ظهر لك العيب انت بالخيار ان شئت امسكتها وان شئت رددتها على صاحبها وتعطيله صاع من النار ليه؟ لانك استفدت من اللبن اليوم يومين من شرابها عرفتوا بقى المصلاه اللي النبي نهى عنها عليه الصلاه والسلام او بيقول في حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لا يتلقى الركبان البيع ولا يبع بعضهم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبدل ولا تصروا الابل والغنم وبعدين البقر ايضا يدخل فيها والبقر فمن ادعاها بعد ذلك فهو بخير النظرين يعني هو بالخيار وهذا سميناه من قبل ايه بخيار التدليس لان خيار المجلس هذا نوع والخيار معناه الاختيار معناه ايه الاختيار مش معناه خيار واحد بيبيع خيار واحد ممكن يقرا كده بقى كنا زمان نفتح من كتاب البيع باب الخيار ايش اللي جاب الخيار هنا ما ايش اللي جابه هنا لا الخيار هنا بمعنى الاختيار الخيار بمعنى الاختيار والانتقاء والاشتباء والاصطفاء يعني انت مخير في خيار اسمه المجلس في خيار اسمه خيار الشرط في خيار التدليس اللي احنا فيها هذا النوع فيه على اخوه قال فمن ادعاها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها طب ما استفاد اللبن ها في واحد كده من الاحناف شار لما سمع الناس بيروي الحديث ده عن ابو هريره قال وما يدري ابا هريره ابو هريره ليس بفقيه الامام الذهبي رحمه الله يقول القصه دي رواها الخطاط عن الخطاط يقول نزلت أفعى من السماء تطرد هذا الشاب آية من آيات الله واحد بيشتم أبو هريرة يقول ده أبو هريرة إيش عرفه بالموضوع ده؟ فنزلت الأفعى من السماء تجري وراءه ما تركته إلا بعد أن قد تبت إلى الله اختفت الأفعى اختفت الأفعى وهذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي هريرة من سير أعلام النبلاء رواه الثقات عن الثقات. معنى مش ما يجيش واحد لأن الأحناف لهم رأي في موضوع المصلاة المحفلة لهم رأي لكن الدليل مقدم على أي رأي. قال النووي رحمه الله ومعناه لا تجمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. سبحان الله الله عز وجل هو الذي أنطق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الطيب الذي فيه صلاح المجتمع وصلاح اقتصاد المسلمين وصلاح أصوات المسلمين وما ينطق عن الهوى ما يأتيش واحد من الناس عايز ينظم اقتصاد الناس وسيصل

اعطيها لك بدون مال. طب انت مضطر اليها ودفعت لها فلوس، الاثم على الاخذ لا المعطي. وضحت؟ الاثم على الاخذ لا المعطي. وضحت؟ لان انا مضطر اليها وعايز احضرها. اليوم بعض القطط زهقت من البيت ويمكن تخليك تبيع البيت وتمشي من الحاره. اللي بيحصل وبعضهم بيحطها في الشوارع ويمشيها ويهربها مكان تاني، وبعض هربان ها عايزين يرمينا باي طريق، كلما بعتها رجعت عليك تاني، كلما ذهبت بها رجعت عليك تاني. ها تضر احيانا. بعض الناس اللي بيخافوا من القطط صح ولا لا؟ لو شفها ممكن يرتعب يرتعش. نسأل الله العفو والعافية. طيب يقول بارك الله فيكم وابن القيم قال الثاني تحريم بيع السنور. طيب يقول خلصنا وقد اختلف اهل العلم في حكم بيع الهره، والصحيح ما اختار المصنف حفظه الله في عدم جواز ذلك. قال ابن القيم رحمه الله الثاني تحريم بيع السنور كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي روى جابر وابتى بموجبه كما روى قاسم بن اصبح عن جابر بن عبد الله انه كره ثمن الكلب والسنور. قال ابو محمد فهذه كتية جابر بن عبد الله ولا يعرف له ايه مخالف من الصحابه، يعني صار ايه اجماعا على شيء. ها مفيش ملزمه معك اليوم ركب على سته شهر سبحان الله تبجي ربك نور البصر والبصيرة جزاكم الله خيرا. قال وقال ابو محمد فهذه كتية جابر بن عبد الله ولا يعرف له مخالف من الصحابه، كذلك أفتى أبو هريرة ومدى بطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، فإحدى روايتين أن أحمد واختيار أبي بكر بن عبد العزيز وصاروا صحة الحديث بذلك وعدم ما يعارضه وجب القول به. طيب إذا اذكروا لنا الذي مر بنا الليلة من الأنواع المحرمة المنيعة قبل أن ندخل في فوائد الباب. الشيخ أبو همام واحد بيع النج بيعوا الحاضر لبيت لا يكون له سمسار. نعم بيع المصراء او المحفلة، اما المصراء واما المحفلة. ها بيع الثنيا الا ان تعلم فلا بأس. بيع المحاقلة على ابان. بيع الهرة. طب بيع المحاقلة هو ذكر المحاقلة ايه السنابل والحنطة والبر صح؟ طب ما هو النخل برضه نفس الامر، ما تعمليش نخل ورطب على يعني تشتري نخل ها ومكانه مقابله تمر يابس في الاشوله او في لان الرطب ثقيل واليابس خفيف. معنى يبقى الا بيع العرايع وسياتي ايش تفصيل فيه ان شاء الله. طيب بلاش كده، العنب مع الزبيب نفس الامر. العنب في شجره اهو ما ينفعش هتقول لي مثلا العنب ده يجيب 100 كيلو وتعطيني 100 كيلو زبيب مقابلها، لا صح، لان هذا يعني رطب ثقيل في ميه ولا تماثل ولا تماثل، وهذا اليابس الزبيب خفيف. جزاكم الله خير. بيع الهره تكلمنا عليه. فوائد الباب الاولى في بعض البيوع المحرمه، هذه الفائده الاولى، وجمله ذلك ان هناك بعض البيوع المنهي عنها لم يذكرها شيخنا حفظه الله في البدايه، نذكرها اتماما للفائده. نحن ان شاء الله بعد الاذان سنقرا حتى يقول الشيخ وجيه قف. خلاص؟ مراعاة لايه؟ للناس التانيين. خلاص؟ فاذا قال الشيخ وجيه وقفوا خلاص وقفوا. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. خلاص؟ بس خلينا نمشي شويه. طيب يقول بارك الله فيكم بيع الحيوان بالحيوان ايه نسيئة. شوف ازاي بقى، خلينا نشوف موضوع بيع الحيوان. عن سمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرين في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وقال سفيان الثوري وقال الكوفة وبي يقول أحمد. الحديث ظاهره كده